القاهرة تقدم أقر وأعتذر. فاطمة عمر. أقر وأنا المواقع أدناه بأنني سأعتذر عما أواجه به من أخطاء في هذا البرنامج حال ثبوتها. التوقيع جيهان الغرباوي، نائب رئيس تحرير الأهرام. المال في بعض الحالات هو أفضل جمعية لتحسين الصحة وحماية الأخلاق واكتساب الجمال والقوة والطاقة. ده جزء من مقال حضرتك، هتوقف معاك عند حماية الأخلاق. ألا تقرين بأنك أخطأت عندما ربطت حماية الأخلاق بالمال؟ فالأخلاق تحمي نفسها في الأساس. لا، مش حقيقي. الأخلاق بيحميها الضمير، وعشان تحصني الضمير أو تحصني الإنسانية. الضمير جزء من الأخلاق. وماله؟ المال بيديك اكتفاء، يخلي قرارك مستقل. مسألة مبدأ في الأساس. إما أن أنا شخص من الممكن أن أتنازل عن مبادئي عشان أحقق أحلامي، أو أن أنا أحقق أحلامي من غير ما أتنازل عن مبادئي. يعني هي طب هي ليه المسألة أبيض وأسود كده؟ لو في نقص شديد جدا ممكن يهدد الكرامة، وممكن يهدد إنسانية الشخص، وممكن يهدد ولائه حتى للثوابت. المال ممكن يكون بيعمل عضلات للأخلاق وبيحميها مش بيهددها. الكاتبة الصحفية جيهان الغرباوي، نائب رئيس تحرير الأهرام. بسلاح الفوضى في الصحافة عرف بعض الناس كيف يأخذون أماكن ليست لهم، ومكاسب ليست من حقهم، ووظائف لا يحسنون من متطلباتها أي شيء. ده جزء من مقال حضرتك. من وجه سلاح الفوضى إلى قلب الصحافة؟ في قيادات، في نقابة الصحفيين، أو في بعض الجرائد، وجرائد كبيرة وجرائد صغيرة. الحقيقة هي نفسها ما بتحبش الشغلانة، ومش عارفة قيمة شغلها، ومش عارفة قيمة المكان، فسمحت للسكرتارية والموظفين والإداريين وأي حد يقول السلام عليكم يقولوا له تفضل تعالى تعين. ألا تقرين بأنكم أعضاء الجماعة الصحفية السبب في ذلك بانتخابكم مجالس إدارات في نقابة الصحفيين تسمح بحصول هؤلاء على كرنين نقابة الصحفيين الذي له هيبة كبيرة؟ ممكن أنا أختار حد ما ينجحش في الانتخابات، ممكن حد يكون تسبب في الفوضى لأن مصالحه مع اللي هينجحه علشان الفوضى تستمر، لأن كل فوضى ليها مستفيدين كتير جدا وهم عددهم في ازدياد. إحنا مش كلنا مسؤولين. تعلم الصبر وطول البال، مساحة حب واسعة، ثقافة عالية، تلك هي الشروط المطلوبة لتصبحي كاتبة سيناريو ممتازة. دي وصية الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد لك. هل أصبحت كاتبة سيناريو ممتازة وعملتي بالوصية؟ نعم أم لا؟ لا، أنا لسه في أول بند في الصبر. لسه شغالة على أول طولة البال والصبر، لسه ما اشتغلتش على بقية البنود. والله الراجل يعني كان راجل عظيم جدا، وكان أستاذنا وصديقنا وحبيبنا، فأتمنى أن يكون فخور بيا. يعني ألا تقرين بأنك قصرتي في تنفيذ الوصية؟ أنا من أول الحلقة عايزة أقر وأعتذر، يعني لكن عايزة يعني أنتهز الفرصة دي وأعتذر لوحيد حامد لأنه راهن عليا وتنبأ أن يكون سيناريست ممتازة لأني بدأت في الإذاعة زيه. أعتذر له لتأخري في أني أنجز بالقدر الكافي، لكن أنا شغالة وهوصل إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، ونعدي بقى مرحلة الصبر. مرحلة الصبر مرحلة الإنجاز. الكاتبة الصحفية جيهان الغرباوي، نائب رئيس تحرير الأهرام. ألا تقرين أنك فضلت كتابة الكتب التي تعتمد في بعضها على مقالات مجمعة لك أو رسائل بريد الأهرام حضرتك مسؤولة عنه على كتابة المقال؟ لا والله، ده هو ده اللي كان متاح. يعني أنا لما باخد قراري إن أعمل كتاب فده قراري، أما لما أنشر مقالي في الجورنال فده قرار رئيس التحرير. في كتابك أكل عيش، قائم بالأساس على مجموعة من المقالات لحضرتك، كتبتي عمل المرأة بين إشكالية التنمية المستحيلة وتحديات المستقبل المنيل بستين نيلة. ليه كده؟ ألا تقري بأنك كنت متشائمة في منيل بستين نيلة؟ ليه؟ لا هو كتاب أدب ساخر، وكتاب أدب ساخر خفيف وكوميدي. كنت أنا نفسي أصلا عندي حاجة، لا مش المفروض أقول سني على فكرة. لا قولي قولي. أقر وأعتذر إن أنا مش المفروض أقول سني. خليني أعتذر عن إني أقول سني، لأن ده يعني الكهف المقدس. الكتاب ده مكتوب عليه أدب ساخر، وخد جايزة النقابة في المقال الأدب الساخر. الكاتبة الصحفية الأستاذة جيهان الغرباوي، نائب رئيس تحرير الأهرام، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفتي في هذه الدقائق، وكل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة والله، أنا بحس أن أنا خدت جايزة والله يا فاطمة لما بجي معك. كل سنة وانت طيبين. وحضرتك طيبة، شكرا. كنتم مع أقر وأعتذر فاطمة عمر.